Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammed. Ennebi. As-sadıkil emin. Ve ala alihi t-tahirin. Ve sahbihi. Rıdvanullahi teala aleyhim ecma'in. Ve ba'du. Hâzâ huve al-faslu. Al-thalâthûn. Bihasabi taksimi tab'ati câmi'il usûl. Tab'ati l-intişâr al-arabi. Min al-mujallad al-thâni. ويتكلم فيه المؤلف على بعض القضايا من قضايا التصوف، أولها أن من مقامات الطريق الصوفي 10 مقامات هي من مقامات الشريعة، بمعنى الشريعة الظاهرة. الفروض 5 ثم التوبة والعلم والنكاح وحفظ اللسان والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ودي لفتة مهمة قوي، سواء لمحبي الصوفية وسالكي طريق القوم، أو للمعترضين على طريقه. الاثنين لابد أن ينتبهوا إلى أنه لا فصام ولا انفصال بين التصوف وبين الشريعة، لأن الصوفية لابد أن يجمع في سيره بين الشريعة والطريقة والحقيقة، الشريعة في ظاهره والحقيقة في باطنه، والطريقة هي طريق العمل بالشريعة والحقيقة والتحقق بهما والقيام بآدابهما. ولهذا يقول: اعلم أن الوصول إلى الحضرة المقدسة 40 مقامة، 10 في الشريعة، 5 اللي هي الفروض 5: لا إله إلا الله والصلاة والصوم والحج والزكاة، ثم التوبة والعلم والنكاح وحفظ اللسان والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ثم ينتقل بعد ذلك إلى الكلام على عقبات الطريق، فيقول: واعلم أن قطع عقبات الطريق بقطع صفات النفس التي تسمى بالأمارة واللوامة والملهمة والمطمئنة والراضية والمرضية والكاملة، اللي هو بنسميها ايه؟ الأنفس السبعة المذكورة في القرآن الكريم. النفس الأمارة بالسوء، النفس اللوامة التي تلوم صاحبها، الأمارة التي تأمره بالسوء، واللوامة التي تلوم صاحبها إذا أراد أن يفعل شيء من المخالفات تلومه على ذلك. والنفس الملهمة فألهمها فجورها وتقواها، النفس الملهمة هي التي ألهمت فعل الخير. والمطمئنة: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. ثلاث الأنفس دول هم تكون في إيه؟ في آيات متتالية مع بعض. التي اطمأنت إلى الطاعات واطمأنت إلى ذكر الله واطمأنت إلى المقام في مقامات أهل الله. والنفس الكاملة هي التي اكتملت لها محمودات الشريعة وبرئت من مذموماتها. يقول المؤلف رحمه الله: كلما اتصفت النفس بصفة سميت بها لأجل اتصافها باسم من هذه الأسماء، فإذا صادفت النفس الشهوانية وافقتها ودخلت تحت حكمها سميت أمارة، وإن سكنت تحت الأمر وأزعنت لاتباع الشريعة وبقي فيها ميل للشهوات سميت لوامة. فإن زال هذا الميل وقويت وتعلقت بالطاعات وألهمت بها بالموافقات والتوفيقات الإلهية سميت ملهمة. فإن سكن اضطرابها ولم يبق فيها للنفس الشهوانية حكم، لم يبق لها حكم، مش هتنقض النفس الشهوانية بالكلية إلا بالموت، وإنما الذي ينقطع أن تكون لها السيطرة والحكم، لا، يكون القلب هو الذي يسيطر ويهيمن على النفس وعلى قواها وعلى شهواتها. إذا لم يبق للنفس الشهوانية حكم أصلا، فنسيت الشهوات سميت مطمئنة. فإن توقت عن هذا وسقطت المقامات من عينها، ما عادش ينظر لمقامات ولا الأحوال ولا أي حاجة، لا ينظر إلا أن مقصوده الله، وفنيت عن جميع مراداتها سميت راضية. فإن زاد هذا الحال عليها واستقرت به ورسخت صارت مرضية عند الحق والخلق. فإن أمرت بالرجوع إلى العباد لإرشادهم وتسليكهم وتربيتهم سميت كاملة. والمقصود من طي هذه المنازل كما يقول المؤلف رحمه الله حصول الإيمان الحقيقي الموقوف على كمال اطمئنان النفس ومرضاتها عند الحق الموصل إلى رتبة الكمال، ولا تصل إلى تلك الرتبة ما لم تكن بسياسة القلب، ولا تتيسر سياسة القلب ما لم يتفرغ عن العلائق، ولا تتيسر سياسة القلب ما لم يتفرغ عن العلائق والعوائق. وشرحنا فيما سبق العلائق والعوائق، العلائق ما يتعلق به القلب، والعوائق ما يعيقه عن السير إلى الله سبحانه وتعالى. يبقى سلسلة مرتبة، الناس اللي عاوزة تقطع النفوس فاعلم أنها لا يمكن لك أن تقطعها إلا بسياسة القلب. أشوف نصه: ولا تصل إلى تلك الرتبة ما لم تكن بسياسة القلب، ولا تتيسر سياسة القلب ما لم يتفرغ من العلائق والعوائق. وعلشان تتفرغ من العلائق والعوائق لابد من المجاهدات، مجاهدات القلبية بإخراج كل العلائق من القلب وقطع كل العوائق التي تعيقك عن السير. عاوز مجاهدات بقى. وعلامة السلامة من ذلك، علامة السلامة من ذلك من العوائق والعلائق نسيان السوى، نسيان القلب للسوى، بمعنى لا يكون في قلبك سوى الله سبحانه وتعالى، وكل ما سوى الله قد أخرجته من قلبك ولم يعد لقلب ولم يعد له ذكر في قلبك، ولم يعد له ذكر في قلبك. يبقى علامة السلامة من العلائق والعوائق إيه؟ نسيان السوى، الفناء عن السوى. يبقى الإنسان حتى يقطع هذه الأنفس السبع لابد أن يتحقق بالفناء عن الخلق والبقاء بالحق سبحانه وتعالى. يقول المؤلف: وعلامة السلامة من ذلك نسيان السوى، فما دام شعور بالغير فبعيد عن السلامة وقريب من الوقوع في الندامة في الغفلات بقى والشهوات والمخالفات ونحو ذلك. الله. ثم ينبه المؤلف بعد ذلك على أنه لا بد في السلوك من مرشد كامل قطع هذه الأنفس وقطع هذه العقبات في الطريق حتى يستطيع أن يسلك غيره ويأخذ بيده في عقبات الطريق هذه فيقطعها معه ويعينه على أن يقطعها، إذ أن الطريق غيب غير محسوس مبني على مخالفات النفوس. أنت وأنت تسير في طريق لا تعرفه لأول مرة، ما تستقبله في الطريق غيب عنك، ما أنتش عارف في إيه بالبلد كده، ما أنتش عارف في مطب هنا، في ملف هنا، في مشكلة هنا، في قطع طريق هنا، في منحنى خطر، ما أنتش عارف في الطريق، ما مشيتش فيه قبل كده، فتحتاج إلى دليل المرشد يسير بك ويقول لك استنى خد بالك من الحتة دي، عد من الناحية دي، خد اليمين شوية، خد شمال شوية، مش ده اللي بيحصل. طب لما الواحد يسير في طريق مخوف وخطر يخشى عليه من العطب ويضرب المؤلف مثلا آخر بيقول لك الطبيب يعجز عن تمريض نفسه، ولا بد إذا مرض أن يذهب لطبيب ليعالجه. فكذلك الإنسان يحتاج في السلوك في أمراض القلب وعلل النفس إلى من يأخذ بيده لقطع عقبات الطريق ليحفظه عن المهالك ويرشده إلى أقرب المسالك. طيب السؤال المعتاد والذي يرد كثيرا: أين نصل إلى الشيخ المريد الكامل، أو كيف نصل إليه، وهم فين المشايخ الكاملين أهل التربية دول، أجيبوا إزاي، أوصلوا إزاي، أعرفوا إزاي؟ يجيبك المؤلف، هو الجواب الذي نجيب به دائما: أصدق الله وتضرع إليه في طلب من يدلك عليه ويجمعك عليه متضرعا متخشعا متذللا لله حتى يستجيب لك الدعاء ويرشدك إلى من تكون به أو على يديه نجاتك بسلوك طريق الآخرة. فينبه المؤلف رحمه الله على أن طريق الله لا يسلكه إلا مريد صادق بإرشاد دليل كامل، فإذا توجه المريد إلى الله وصدق في قصده الله، فالله سبحانه يوصله إلى شيخ كامل ناصح ينهضه حاله ولحظه وينفعه مقاله ولفظه. الله، إن صدقت الله في طلب من يوشرك إلى الله أوصلك الله إلى ذلك الشيخ الكامل الناصح، كما يقول المؤلف حال بقى الشيخ ده ينهضه حاله، ينهضه حاله ولحظه، لسان الحال، تصرفاته وأفعاله صادق، يكون كلها أدب وكلها شريعة ونظرته كلها مدد، ينهضه حاله ولحظه. مجرد ما ينظر إليك كده تلاقي الذكر صار في قلبك والقلب حيا، وأخذتك الأحوال الإلهية السنية وسرت إليك منه. ينهضك حاله ولحظه وينفعه مقاله ولفظه. ولهذا من الأدعية الجامعة لسيدي أبي الحسن الشاذلي: اللهم اجمعنا عليك واجمعنا بمن يجمعنا عليك، اللهم دلنا عليك ودلنا على من يدلنا عليك. آمين آمين آمين. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. الله الله.